بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ ابن كثير وكتاب النهاية. في فتن وأحوال آخر الزمان وأشراط الساعة وأحوال الآخرة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نطاق اهتمامات الحافظ ابن كثير بالسنة وعلومها وفنونها، كانت له وقفة عند الأحاديث النبوية التي تناولت فتن وأحوال آخر الزمان وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. فقد تتبع الحافظ ابن كثير هذه الأحاديث النبوية بخبرة المحدث الحافظ، وجمعها لك في كتابه النهاية، وهو كتاب كبير في مجلدين. وهذا الكتاب النهاية في الأصل هو القسم الأخير من كتابه البداية والنهاية، وهو التاريخ النفيس الذي طبع عدة مرات في 14 مجلدا. وابن كثير لم يصنف مصنفات في اتجاه واحد فقط من العلوم والمعارف الإسلامية، بل كان متعدد الاهتمامات متعدد المواهب. فإن ذكر المؤرخون المسلمون كالطبري وابن الأثير والمسعودي وغيرهم، فلا بد أن يذكر معهم المؤرخ ابن كثير وكتابه البداية والنهاية التي أشرت إليه، وهو ذائع منتشر. وإن ذكر المفسرون كالطبري والقرطبي والبغوي وابن عطية، فلا بد أن يذكر معهم ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم، لا يحتاج إلى بيان، بل هو من أكثر كتب التفسير فائدة، لأنه يفسر القرآن الكريم بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها. وإن ذكر المحدثون فهو منهم، حيث صنف ابن كثير مصنفات في الحديث وعلومه وفنونه وفي السيرة النبوية وشرح البخاري، وألف في الطبقات والأحكام إلى غير ذلك. وابن كثير في هذه المؤلفات وفي غيرها مما صنفه رحمه الله يمتاز بالدقة العلمية، فقد أثرت شخصيته كمحدث في مصنفاته، وسلك فيها مسلك المحدثين وسار وفق طريقتهم. وهذا من أبرز الأسباب التي جعلت كتب ابن كثير تحظى بالانتشار والقبول لدى الخاصة والعامة. لقد اكتسب ابن كثير هذه الشخصية العلمية من خلال مجالسته للعلماء والأئمة الحفاظ والمحدثين لقرابة 70 سنة، وهي سنوات عمره، حيث توفي رحمه الله تعالى سنة 74 و700 هجرية في دمشق. ثم كان للبيئة العلمية الأثر الواضح في تكوين شخصية ابن كثير، فقد كان أبوه من العلماء الفقهاء الخطباء، ولهذا لا عجب أن ينتهي إليه كما قال العيني علم التاريخ والتفسير والحديث. ومن الكتب التي اعتنى بها ابن كثير هذا الكتاب النهاية، في فتن وأحوال آخر الزمان وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. والكتاب كبير كما ذكرت في مجلدين اثنين، وقد اختصر الكتاب وعلق عليه محمد أحمد عبد العزيز، وهو الذي قام بتحقيق الكتاب الأصل النهاية، وجاء الكتاب مختصرا من الأصل في أكثر من 300 صفحة. وقد افتتح ابن كثير الكتاب بمقدمة قال فيها: هذا كتاب الفتن والملاحم التي تقع في آخر الزمان، مما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر لأشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة، مما يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق عنها، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويبدأ الكتاب بذكر بعض ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع، وهي إشارات نبوية. من هذه الإشارات النبوية أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيلي أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين يفتحون مصر ويصلون الهند والسند، وأن دولتي فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنزهما في سبيل الله. وقد وقع ذلك في الخلافة الراشدة. وقد زوي لنبينا عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى إلى أين يصل ملك أمته. وينقل ابن كثير في كتابه النهاية بعض أشراط الساعة، ومما ورد في مصنفات الحديث النبوي كرفع الأمانة ورفع العلم وظهور الجهل ووقوع الفتن وكثرة القتل. من هذا مثلا ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وتحت عبارة لا تقوم الساعة حتى يقع كذا أورد ابن كثير طائفة من أحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، أي ينكشف نهر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وروى البخاري في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال. وروى عن الإمام أحمد ما رواه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو لا إله إلا الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ولا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، وإلى آخر الحديث. وهذا الحديث كناية عن نزع البركة من الوقت. وعن قرب الساعة روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية قال: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. ولم يجعل ابن كثير كتابه هذا النهاية كله حول الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأهوال الدنيا، بل خصص جزءا كبيرا منه لمشاهد الآخرة ويوم القيامة، وما يلقى أهل النار في نارهم، وما يلقى أهل الجنة في جنتهم، مع ذكر صفات أهل الجنة وصفات أهل النار. ومما تعرض له الكتاب المقام المحمود الذي منحه الله تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، والشفاعة العظمى والحوض، ورؤية أهل الجنة لربهم عز وجل في الجنة، والدماء، وأنها هي أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة. والحافظ ابن كثير في كل هذه الأمور من فتن الدنيا وأشراط الساعة وقضايا الآخرة في البعث والنشور والحساب والعقاب، يستشهد بأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبآيات من القرآن العظيم. وهو عمل علمي يتجلى فيه منطق العلماء وأسلوبهم، ويتجلى فيه كذلك طريقة المحدثين ومسلكهم، وقد جمع ابن كثير هذا وذاك، فهو المحدث والمفسر والمؤرخ والفقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.